يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا

فقال الذين كفروا هل يستطيع ربك تكون لنا عيدا سبحانك ما يقولون. Yeah. Yeah. لله ملك السماوات الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يا سادة عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الصاروطي. يطلب تليفونيا 055-21-30-600 ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الآن محمد سلام وأولاده المقيم بدملو مركز منها. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.